فضل لك الحمد لله. اللهم ارض عنا وارحمنا على المسلمين. قال الامام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه شعب الايمان، قال اخبرنا عبد الله الحافظ وذكر السند الى شعب ح، قال اخبرنا ابو علي الرذبري وذكر السند الى ابي ذر رضي الله عنه وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خاب وخسروا. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلت: من هم؟ خابوا وخسروا. فقال: المسبل، قال يعني إزارة. قال: والمنان، والمنفق سلعته بحلف الكاذب. قال: أو قال الفاجر. قال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو علي الرذبري وذكر السند إلى عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. قال: فقال له رجل: يا رسول الله، ملك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله جل ثناؤه لا يقبل صلاة رجل مسبل. ثم قال والله: أخبرنا أبو الحسن المقرئ وذكر السند إلى عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه جميعا أنه قال: لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزارة. قال: ورواه حرب بن شداد عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي جعفر المدني عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن علي المقرئ بين المقرئ وذكر السند الى سعيد الثقفي عن رجل من قومه انه قال: مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يجر ازاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع ازارك، فان الله عز وجل لا يحب المسبلين. فقال: ان بساقي حموشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بازارك اقبح مما بساقك. ثم قال رحمه الله: او قال: ان بساقي حموشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بازارك اقبح مما بساقك. ثم قال يوسف: قال حدثنا مسدد وذكر السند الثقفي عن رجل من قومه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا يجر ازاره ثم ذكر مثله. ثم قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ذكر السند الى عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صليتم فارفعوا سبلكم، فان كل شيء اصاب سبلكم فهو في النار. قال: يريد بالسبل ثيابه. ثم قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى وذكر السند الى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسبال في القميص والازار والعمامه، من جر منها ويلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. ثم قال اخبرنا عبد الله الحافظ وذكر السند الى ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يعني انه يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص. ثم قال رحمه الله: قال الشيخ ابو الصباح الايلي: هذا هو سعدان بن سالم. قال هو ابن معين فيما اخبرنا ابو عبد الله الحافظ: قال سمعت ابو العباس محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب يقول: سمعت عباس بن المدينه الدوري يقول: سمعت ابن معين يقول. قال: فذكره قال يحيى وسعدان بن سالم ليس به بس. انتهى الفضل رضي الله عنك. باب انتهى. سعد اصلا استنى نزول الثلج حيا هلا زادك الله حرصا. نزول الثلج كنزول المطر؟ نعم، لان الثلج اصل مطر ايضا، فهو يؤخذ ويوضع على الكتف كذا ويقال يعني هذا حديث عهد بربه رضي الله عنه. بالنسبة للإزار قلنا أن ثلاثة لا يكلمهم الله جل في علاه ولا ينظر إليهم، قال منهم الثلاثة المسبل إزار، منهم المسبل إزاره، وقلنا الإسبال كبيرة في الحالتين لكنها عظيمة عند الله جل في علاه إذا أسبل خيلاء، وقد يخف الأمر إذا أسبله عادة أو عرفا، لأن الجمهور حتى قالوا بأنه يجوز لكن مع الكراهة، وأنا أقول بل هو محرم، وقد يخف أمره ولا يكون كبير لكنه وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد، لا سيما وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال ما خياله، الإسبال مخيلة، وأنا قال: لا تأسى لو يكلم الله يوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا، وتأكيد لهم عذاب أليم. وهو قال الثلاثة في هذا الباب هو المسبل إزاره، وأيضا المنان والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. المزبل إزاره معروف، والمنان الذي يمن يعطي يعمل خير ويمن، يقول أما تذكر أنني فعلت لك كذا وكذا وكذا، أتنكر أنني أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا. هذا هو فالأمر. المنان أسوأ الخلق، أولا لأنه لم ينسب النعمة لباريها. أنت أصلا ما لك وما أنت فيه من الله جل في علاه، أنت ما عندك بيدك هو عارية عندك لأنه ملك لله جل في علاه. وأيضا المنفق السلعة بالحلف الكاذب هذا يغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. وقلنا دائما العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه، من أجل ذلك هو يمرر السلعة بالحلف والرجل يثق فيه بالحلف، لأنه قال عمر بن الخطاب قال من خدعنا بالله انخدعنا، هذا قول عمر بن الخطاب، فيقسم ويغلظ في الأيمان من أجل أن يستلب منه المال ويعطيه السلعة غشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وهنا أيضا المسبل قال له السلام قم أو اذهب فتوضأ، فلما سئل عن ذلك قال إنه صلى مسبلا لإزاره. والحديث إن الله لا يقبل صلاة المسبل لإزاره، وهذا حديث ضعيف لم يصح، هذا الحديث لم يصح. ولو صلى مسبلا لإزاره هو سيأتي للعورة، لكنه سترها بمخالف. والجهة هنا منفكة، مع والجهة هنا منفكة يعني معنى ذلك أنه لا تبطل الصلاة، ولكن يأسم بما فعل. عن رجل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل يجر إزاره، فقال الله ارفع إزارك فإن الله لا يحب المسفلين. فقال النبي ساق حموشة، يعني دقة نحيف جدا، سيقان نحيفة جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بإزارك أقبح ما بساقك. شوف يقول إزبالك أقبح عند الله من هذه النحافة، النحافة هذه الله جعل خلقك به، فأنت عند ربك في الحالتين معذور. أما إزبال الإزار أنت تجابه ربك، تخالف ربك بهذا الإزبال. نعم، لذلك نهاية قال إن الله لا يحب المسبلين، وهذه أنها ليس أنها كبيرة. وقال إذا صليتم فارفعوا سبلكم فإن كل شيء أصاب سبلكم فهو في النار، يعني ما أسفل الكعبين ففي النار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإزبال في القميص والإزار والعمامة، ومن جرها خيلاء لم ينظر الله إليه. في القميص ممكن يكون أكمام تدخل فيها إذا زادت عن حدها، وفي الإزار إذا نزل عن الكعبين، وفي العمامة إذا كانت الزؤابة نزلت نزولا ظاهرا إلى الظهر. وهذا أيضا إسبال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا يعني بالغا في الإسبال، فإن الإسبال مهلكة، ولأن الإسبال وسيلة للكبر، وإن الله يبغض من تكبر. الفوائد المستنبطة: إثبات المحبة لله جل في علاه والكلام والنظر، دلالة الاقتران قوية بالسياق، المسبل والمنان والمنفق السلعة بالحرف الكاذب كلها كبائر، لأن الثلاثة اتفقوا في حكم واحد وهو لا ينظر الله إليه يوم القيامة. السنة حاوت كل شيء، كل الآداب تجدها في شريعتنا الغراء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.